صفحه مصيف لسه في صفحه في ظل امه يعني تعلق لسه. لا ده كان اسهل من الدفعه. ف كنا قاعدين كده في مجلس بعض العلماء فبنتكلم على تعدد الزوجات. هو لي موقف شديد في الموضوع ده، انا سمعته على قناه الناس قبل كده. لا مش مهم يعني، ده كانت نكته يعني، بس مش ملهاش دعوه بالتشريع والراي وحاجه كده. فبقول يا اخوانا ايه تعدد يا اخوانا؟ ده لو في نص ناخده، لو في نص بس كفايه قوي علينا، مش تعدد. على فكره الورق اللي هو في الكتاب ده وانا بقرا فيه كده لقيت فيه بعض الاخطاء، بس نبهك ولا ايه؟ طلع الورق اللي هو بتاع فين الورق بتاعه؟ طلعه. لا ما فيش، انا قلت لكم لازم يكون امام كل الشغل بتاعنا. الله يكرمك، مش عايزين نستمع فقط. عليكم السلام. في صفحة 174 التعريف بالقرآن والحديث، يعني في ماشي 174 عندك هنا في يعني نص الصفحة تقريبا الثاني أن الرواة الذين ذكروا في السند إلى الصحابة. ماشي القرن السطر الثالث رواها عن ابن عباس قد قال عنه، مش عنده، عنه نقاد الحديث. حطها برا أحسن عشان تبقى معروف. عنه نقاد الحديث كذا، وبعد ما تمشي بثلاث اسطر كده اسباط ابن نصر الهمداني. ابن نصر مش ابن نضر. في الصفحه اللي بعدها 175 على ان هذا النقد لا يصح، مش لا يصح. في صفحة 177 المهم النهارده الجو فيه شوية برودة كده، لكن ما اعرفش الحجرة بتاعتكم دي مالها يعني بتعكسنا ليه. عندنا في صفحة 177 لا انا هقلع بس نشوف كده من غير نشوف كده وسع الله بركاته. 177 في نص صفحة ما تقدم يتضح لك أن التفسير أو كان أول أي تفسير أن التفسير بالمأثور كان أول ما ظهر من نوعي التفسير. بنصحح بعض الحاجات في الكتاب اللي هو الورق بتاع القرآن والحديث، التعريف بالقرآن والحديث اللي هو التفسير، الجزء التفسير، الجزء اللي بنتكلم فيه عن التفسير، واللي فات خديه من اخوانك يعني. مية ثمانية وسبعين عندي في السطر الرابع من تحت اللي هو قل أن ينفرد عن الأول. لو واحد يقرأ عن الأول ويقعد يفكر فيها هي إيه بالضبط ويقعد يفلسفها، بعض الناس بيعملوا كده. زي عندنا في الأم، وأنا بحقق الأم يعني، في حاجات كانت صعبة جدا تتفهم، وبعدين تبين فيما بعد إن هو نقص حاجة أو نقص حاجة أو غلط يعني في الكتابة يعني، بعد مقارنة بالمخطوطات يعني. بعد طبعه ولا لسه حضرتك شغال فيه؟ لا شغال فيه إيه ده؟ لا لا لا لا لا، أنا قصدي يعني حضرتك اكتشفت كده بعد طبعه؟ لا لا، طبعه دي حاجات بقى تبقى مطبعية، لكن لا قبل الطبع يعني تلاقي في حاجات، ودي لازم تعرفوها يعني. أول حاجة تفترض لما تلاقي الأسلوب ملعبك، أول حاجة تفترضها في نقص، إنك تشوف يكون فيه نقص، فيه خطأ في بعض الكلمات. يعني تلاقي فيه كلمات مش ممكن أبدا تتفهم أبدا، أو أسلوب مش ممكن تتفهم منها. مثلا في جامع بيان العلم كان عمله الشيخ شاكر الله يرحمه، طبعا هذا لا غض من شأن الشيخ شاكر كرائد من رواد التحقيق، كان ففي الأول، وهو قال إن النسخة اللي أنا معتمد عليها سقيمة، فلقى الكلام مش ماشي، لكن تخيل إنه يعني بشيء من التفسير والتفكير يمشي الكلام، فعمل حوالي صفحة تعليق حتى يعمل تفهيم للأسلوب. وأن تبين بأن يعني بالمقارنة وجدنا أن حوالي مثلا 5 6 7 8 أسطر نقصة ويمشي الكلام زي الحلاوة. فأنتوا تاخدوا بالكم، أنا يعني بعمل برضو ديا يعني، أقول لك الأود، الأود نقدر نفسرها، يقعد بقى يفكر، لا هي الأول. عندنا في صفحة 181 في رقم 4 عندكم رقم 4 في الصفحة، في السطر الثاني في نصه كده، سألت عبيدة السلماني، يعني ده الحاجات اللي أنا شفتها إن شاء الله فيما بعدين برضو نقرأ كده ونشوف. إحنا تكلمنا عن الحاجة إلى التفسير، وأن القرآن الكريم على الرغم من أنه يعني القرآن الكريم جاء باللغة العربية وأهل اللغة العربية هم أدرى بشعبها وفهمها، إلا أنه القرآن قد استعمل عبارات وكلمات لم تكن عند العرب بالمعنى الذي يريده، ولذلك تصدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير بعض آيات القرآن الكريم وتوضيح المجمل وتفصيل المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق وأشياء من هذا القبيل لا يمكن أبدا أن تفهم إلا من بالوحي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن الكريم، كما قال وأنزلنا إليك الذكرى تبين الناس ما أنزل إليهم والعلم وتفكرون. لأن في واحد يقول لي اللغة العربية ما مفهومة، لما أنا أكلمك باللغة العامية مثلا عمرك ما توقفني عند حتة عندي عبارة وتقول لي أو ضفظة وتقول لي إيه معناها، ده بتبقى معروفة. لكن القرآن الكريم نزل بتشريع لم يكن العرب يألفونه أو يعرفونه، ويعني وفي بعض الأحيان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم كيف يفهمون بعض الآيات، يرشدهم إلى أن هذه اللفظة استعملت واضحة في المعنى المراد في لفظة أخرى، كما قلنا من تفسير القرآن بالقرآن. وسار على ذلك أيضا الصحابة، وخاصة بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا وأهل اللغات الأخرى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احتاجوا إلى أن تفسير كثير من القرآن الكريم، فطبعا نقلوا لهم أول ما نقلوا هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالمناسبة أنه قد يقال أن كتب الحديث التفسير فيها قليل جدا، كتاب من كتب، يعني كتاب من كتب اللي هي ما روي عن يعني التي هي مرتبة ترتيب موضوعي، البخاري فتلاقي التفسير جزء من البخاري، حتى لا يستغرق مجلد. لكن احنا نلفت النظر برضو، واحد بحقق وما يروحش لتفسير البخاري في كتاب التفسير بس، لا، في البخاري وفي غير البخاري هتلاقي فيه كثير. الميراث مثلا هتلاقي فيه حاجة بتخصص العام وهكذا. فالتفسير الحقيقة انه ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفسير كثير، وليس بما يوحي إليه توحي إليه كتب الحديث. والتابعين أيضا كان هناك تنامت الحاجة، يعني زادت الحاجة إلى التفسير لما دخل من أهل البلاد الأخرى الذين ليست صناعتهم أو ليست لغتهم اللغة العربية صرفة، وزادت الحاجة من أجل ذلك إلى التفسير وهكذا. ثم نشأت علوم مختلفة تساعد على التفسير، ومن هنا دخلت هذه العلوم غير مسألة النقل عن الصحابة وعن التابعين وعن ابن عباس. نشأ شيء آخر، وهو أنه نستعمل القواعد النحوية في تفسير آية من الآيات، أو نستعمل أي شيء من هذا القبيل في تفسير الآيات. ومن هنا نشأ التفسير بالرأي، أو ما يقال برضو زي ما بنستعمل هنا في بعض الأحيان التفسير بالإيه؟ بالمعقول. والتفسير، فقلنا التفسير بالمأثور هو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. بعد هذا إما أن المفسر يفسر بهذا، وإما أنه يستعمل الأدوات الأخرى كاللغة والشعر وكذا وكذا، وإن كان هذا أيضا قد وجدت بذوره عند العلماء قبل ذلك، في زي ما شفنا في مجالس القرآن اللي احنا قرأنا منه بعض الأجزاء لأبي عبيدة معمر بن مثنى، وكما في تفسير عبد الرزاق، أو كل هذا يعني نشأ أيضا التفسير بالمعقول في ذلك الحين وتنام. طيب، التفسير بالمأثور إيه مزاياه؟ هو مزاياه طبعا أنه الإنسان بيأخذ بالاحتياط، خاصة إذا صح، إذا صح ما نقل عن الصحابة أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والتابعين، إذا صح هذا فنأخذ بالاحتياط في هذا، ويكون هذا أولى من أن يعني تذهب بنا العقول يمينا أو شمالا. ده يعني أهم ما يمكن أن يتوجه إلى فائدة التفسير بالإيه؟ بالمأثور. لكن هناك عيوب، لأن هو يعتمد على إيه؟ على الرواية، والرواية قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، وقد لا يستطيع أن يميز إنسان أو المفسر نفسه. يعني في بعض الناس بيحشد كل ما هو صحيح، المهم إن ده عن ابن عباس وده عن كذا، دون أن يلتفت إلى ما هو صحيح وما هو غير صحيح. حتى إذا قيل إنه صح بالرواية عن فلان أو فلان من الصحابة والتابعين، كما ضربت لكم مثالا في مسألة إن ابن إسحاق هو الذبيح، وابن إسحاق إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام يعني قالوا إنه هذا صح عن ابن عباس، لكن تبين من يتأمل في القرآن الكريم وده مقياس بمقاييس نقد الإيه؟ نقد المتون، أو ما يقال عنه النقد الداخلي، إنني من داخل الرواية نفسها أشوف هل هذا الكلام معقول أو غير معقول. فلما نعرض هذا عن القرآن ومن المقاييس دي عرض ما روية عن القرآن، عرض ما روية عن السنة وهكذا، والمستشرقين بيعيبوا على معلش يعني بستطرد، لكن يعني ما دام عندكم انتوا الأساس ما فيش مانع الصرد للفائدة. المستشرقين عابوا على المحدثين انهم بيهتموا بالإيه؟ بالأسانيد فقط، ما لهمش دعوة بالمتن، ولذلك راجت أشياء كثيرة لا متناقضة هكذا زعموا وغير صحيحة، حتى وإن كان صح سنده، وهذا كلام باطل وغير صحيح. قلنا مثلا أخذنا يعني النقد المتون، وقت احنا بنتجه إلى أن بنكلم كثير من الطلاب أنهم يتناولوا موضوعات وخاصة عند الفقهاء في نقد المتون الروايات، خاصة أن الفقهاء ما يعني لا يهتمون بأسانيد كثيرة، يقول الصلاة فرض لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، أو الزكاة الإبل كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، بدون لكن لهم في حتى في ردودهم بعضهم على بعض، لما الشافعي يخالف مثلا الحنفي ويتعرض بقى لهذا الخلاف يريد أن يقوي مذهبه، فيقويه بأن هذا موافق للقرآن أو مخالف للقرآن ويبين ذلك. فنقد المتون موجود عند علماء المسلمين من المحدثين وغير المحدثين، وأغلب كتب العلل فيها الكثير من هذا النقد. فلما ننقد مثلا أن الذبيح هو إسحاق، نجد القرآن الكريم يخالف هذا، يبقى هذا ليس لا نقول إن ابن عباس أخطأ، لأن هو ابن عباس أكثر من يفهم القرآن الكريم، إنما نقول ما نقل عنه ليس صحيحا. وبعدين يعني العذر في ذلك إن التفسير برضه بعيد شوية عن الحديث، فممكن تمشي عند بعض كثير من الناس إن هو ده ابن عباس قال هذا وما ورد عنه صحيحا، لكن ما نعرض ذلك على القرآن كما قلت لكم في المحاضرة السابقة إن القرآن الكريم بيقول فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هيخلف إسحاق يخلف يعقوب، فإزاي بقى يخلف يعقوب ويبشرها بهذا، وبعدين ابن عباس يقول لا ده الذبيح ويأمره بذبحه، يعني مش هيفهم سيدنا إبراهيم، مش هيفهم هذا، وإنه إزاي هو مش هيذبحه، يعني هو رأى في المنام، حتى كان يقول أضغطوا أحلام ما يعتبره مش من الوحي، لأنه في القرآن في ما قالت له الملائكة عيانا وسمعهم أن هذا الرجل سيعيش ولن يذبح وأنه سينجب يعقوب، فهذا ليس معقولا طبعا غير الحالة التانية، لكن محتملة. يعني مثلا أنه لما جه يتكلم على قصة إسحاق والبشرى جاب قبلها إيه؟ إسماعيل. لما جه يتكلم عن إسحاق قال إنه هو بشرناه بغلام عليم، وأنه لما تلاقي فيها في الآية التالية في سورة يوسف وأنه لذو علم لما علمناه يبدا عليم، لكن لما جه يتكلم على اسماء الحليم بشرناه بغلام حليم. فمثل هذا يعني باستعمال المقاييس هذه تدل على أن المحدثين والعلماء والفقهاء وليسوا بعيدين عن الحديث ومعرفة ما هو صحيح وما هو غير صحيح، وخاصة في الفقهاء الأول الذين كانوا على دراية ومعرفة بعلوم الاستنباط، ومنها النظر في الحديث والنظر في متونه. فهذا كله كان يعني معروف ويستعمل منذ البداية. لكن نحن نتكلم عن الأغلب، الأغلب أنه نشأ التفسير بالإيه؟ بالمأثور. ثم نشأ لأنه المأثور زي ما بيقولوا ما يغطيش المساحة الكبيرة في تفسير القرآن الكريم، فاحتاجوا إلى النحو وإلى اللغة وإلى البلاغة وإلى كذا وكذا من الأشياء التي ألفت والاختصاص. يعني مثلا اختص ناس باللغة، اختص ناس بالتفسير، واختص ناس بالفقه، فكل هذا جعل كل مختص يمكن أن يكون أخضر على فهم الآية. ونحن لا نتكلم عن قسمين متعارضين، يعني ما نقول فيه تفسير بالرأي وتفسير بالمأثور، احنا ما بنقولش متعارضين عشان نوفق بينهم، لا، ده تكميل. كل منهما يكمل الآخر، فكل منهما مطلوب. المهم انه نشأ التفسير بالرأي. وبعدين عندكم بقى الموازنة بين التفسير بالمأثور ومزاياه، وأهم مزاياه كما قلنا الاحتياط، وقلنا إنه فيه بالمأثور ما هو غير صحيح، ما ورد غير صحيح، وهذا ينبغي أن يلتفت إليه الباحث. على الأقل إحنا دلوقتي بنتكلم على أننا سنكون باحثين إن شاء الله تعالى، ف يعني لا بد أن تكون عندنا الأداة التي يمكن بها أن نميز بين ما هو صحيح وبين ما هو غير صحيح، وخاصة في الإيه، في الإسرائيليات. والإسرائيليات هذه وجدت في بعض التفاسير، ولكن ليست بالخطورة كما يفهم بعض الناس. يعني صحيح هي بتكون فيها كثير من الأخطاء، لكن ليست بالخطورة بمعنى أنها ليس لها حجم كبير كما يفهم بعض الناس، أو لم يتقبلها المفسرون الذين لهم شأن في التفسير، لم يتقبلوها كأشياء مسلمة، حتى نقول يعني دست وكالعملة المزيفة وصارت عندهم كالعملة الصحيحة. لا، إنما دائما كان هناك نقد بما يبين ما هو من إسرائيلي، ومعنى إسرائيلي يعني يتعلق ببني إسرائيل غير التشريع، لأن التشريع معروف، التشريع معروف، وما ترك الشرع شيئا للكتب السابقة في التشريع، إنما كل شيء مبين، وأنزلنا إليك وأنزلنا لكل شيء، يعني فيه تبيان لكل شيء. فيعني معناها كل التشريع لم يتركه الكتب، لكن هناك أشياء في الكتب السابقة الله أعلم ما إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرشدنا إلى أن نقف فيها موقف الإيه؟ المتوقف، لا نقول إنها صحيحة ولا نقول إنها غير صحيحة، حتى لا نقع في محظور. إذا كانت هي صحيحة ونقول غير صحيحة فنكذب، أو نقول إنها غير صحيحة، أنها صحيحة وهي في الحقيقة غير صحيحة، فيكون في هذا أن احنا تناولنا الكذب وروجناه نتوقف عندها. وهي لكن ليست خطيرة لأنها ليست في التشريع، لم نأخذ بشيء من هذه الإسرائيليات لا المفسرين ولا غير المفسرين في التشريع، بل تصدى طبعا العلماء لمثل هذه وخاصة ما ألصق بالأنبياء من يعني معاصي ارتكبوها، ومعاذ الله أن يرتكب الأنبياء المعاصي كما هي عندهم في التوراة والإنجيل. فهذا ينبغي ألا نقبله بالأصول التي عندنا. الأصول التي عندنا مثلا بالنسبة لهذا الموضوع أن الأنبياء منزهون، منزهون عن الزنا، ومنزهون عن الكذب، ومنزهون عن لما يقول لك أن طالوت ده كان جاهل، ووضعوا هذا حتى يعارضوا القرآن الكريم، عشان يقول القرآن الكريم ما يعني مش صحيح لأنه هو خالف الكتب السابقة، ويقولوا أن طالوت الذي أرسله الله ملكا على بني إسرائيل كان رجل جاهل، بينما القرآن قال وأتيناه إيه العلم والحكمة، وأتيناه بسطة في العلم والجسم. فمن هذا القبيل، من هذا القبيل، والتصدى له طبعا العلماء، وده من يعني مزالق التفسير بالمأثور، إلا ما يتناوله العلماء بالنقد والتمحيص، وقد فعلوا والحمد لله رب العالمين. فأما التفسير بالرأي، التفسير بالرأي طبعا ورد، يعني طبعا وجدت حديث كتب من علماء كبار تناولوا القرآن برأيهم، تناولوا القرآن برأيهم، ومع ذلك نجد من من العلماء من ذم التفسير بالرأي، على الرغم من أننا قلنا أن مساحة القرآن الكريم لا تغطيها ما نقل من تفسير الصحابة والتابعين مما صح عنهم، ولأن كثير من المتخصصين دخلوا في يعني تخصصوا وكان لهم يعني إسهام في أن يبينوا بناء على الذي تخص في النحو أو في البلاغة أو في كذا أو كذا أو في الشعر وفهم الشعر العربي والإسلامي والجاهلي، ما يمكن أن يفسروا به الآية كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذا يعني يجعل التفسير بالرأي له مكانة، مكانة ولا يمكن أبدا أن نأخذه على أنه مذموم، مذموم في جميعه، لا مش مذموم في جميعه، ولكن منه ما هو مثل التفسير بالمقصود، منه ما هو مذموم ومنه ما هو غير مذموم مما لم يصح، مما لم يصح يعني مذموم في كلا التفسيرين، أو ما لا يتناسب مع الأصول الإسلامية أو مع اللغة العربية، فهم اللغة العربية إلى غير ذلك. فهذا هو الذي هو مذموم، أن يفسر إنسان القرآن برأيه وهو جاهل، جاهل باللغة العربية وجاهل بالمنقول ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح إلى غير ذلك. هذا عندما يفسر بالقرآن الكريم، يفسر القرآن الكريم برأيه حتى وإن أصاب، حتى وإن أصاب، هو جاهل ولا يمكن أن يؤخذ منه شيء. شيء زي إيه؟ زي اللي عندنا في الحديث، لما واحد يكذب في حديث إن شاء الله يعني يأتي بأحاديث من البخاري لا تقبل منه، لا البخاري ولا غير البخاري، يوصد الباب أمامه لأنه جرب عليه الكذب فلا يؤخذ منه شيء. فلا شك أنه هو قد يصيب، يعني كل واحد وضاع لأمر ما روى أحاديث صحيح هو، لكن هو جرب عليه أنه كذب في حديث في حديثين في 10 أحاديث في 20 أحاديث، لكن السنة كثيرة، لكن هو يوصد الباب أمام أعضاء من أنه ما نقولش لا ده روى الحديث ده صحيح، طب ما هو روى صحيح خلاص خذوا من عند الناس اللي الناس اللي يعني زي ما تشوف صراف مثلا عنده عملة مزيفة وجرب عليه انه عنده عملة مزيفة، ولا بد ان يكون عنده عملة صحيحة مش مزيفة، لانه هو بيدوس شيء قليل جدا مع شيء كثير جدا غير مزيف، فالناس ما بتعرف كده ما بتروحلوش، تخاف تخاف. فكذلك ده المحدثون عملوا ذلك. فينبغي انه التفسير بالرأي لابد ان يكون مستندا الى من هو مؤهل للتفسير، يعرف زي الاجتهاد بالضبط، زي الاجتهاد في الفقه، يعرف اللغة ويعني مراميها، ومش يعرف لازم يكون يعني علامة يعني حافظ، لا. يعني احنا عندنا دلوقتي عندنا الموسوعات وعندنا الكتب، يعني في آية مثلا ما اعرفهاش، اعرف ازاي اوصل بطرق وباساليب الى التفسير الصحيح فيها كده، انا بعالم واكون عالم بالتفسير بالرأي، حتى ولو كنت تسألني عن آية ما اعرفهاش، لان ممكن اوصل ل بالقوة اوصل الذي اريده. لكن الجهل زي ما قالوا الايه، اظن حتى ده يمكن حديث، القضاة ثلاثة، قاض يحكم بعلم، وحتى لو اخطأ فله اجر، وقاض يحكم بغير علم جاهل. ده من القضاة اللي في النار حتى ولو أصاب، لأنه ممكن يصيب كده يخبطها فتيجي إيه، تيجي صح، زي واحد يرمي هدف ومش عارف رمي ولا حاجة، لكن جت في الهدف، يبقى لا نحكم عليه بأنه هو رامي وأنه بيرمي كويس، لا أبدا. فده في النار. والقاضي الذي يحكم بالإيه، بالهوى، يعرف أنه الرأي كذا لكن دول رشوة، دول بتاع، فحكم بغير الحق. فكذلك هنا حتى ولو كان أصاب فلا يؤخذ بقوله ويذم، وإنه هو يخوض في القرآن الكريم بغير علم حتى لو أصاب، لأنه سيصيب مرة ويخطئ مرات. فده الرأي المذموم الذي ذمه العلماء، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، يقصدون طبعا، لأن كلهم فسروا القرآن بآرائهم، يعني الذي يفسر القرآن برأيه بحيث لا يستند إلى ما هو مأثور، يعني يجتهد، هو الرأي الاجتهاد. وذلك مثلا سموا بعض الفقهاء فقهاء الرأي لأنهم بيتهدوا في بعض الأحيان، فهو اجتهاد. فإذا لم يكن يملك أداة الاجتهاد لا يجوز له لا أن يفسر ولا أن يستنبط في الفقه مثلا أو شيء من هذا القبيل. فهذا هو الرأي المذموم. لكن الرأي الصحيح أن من يملك أداة الاجتهاد في التفسير ويفسر بناء على هذا، وهذا هو الذي يقبل تفسيره، ولا بأس أن يخطئ، لأنه المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التوفيق بين الناس اللي فسروا بالرأي والذين ذموا الرأي. فأيضا التفسير بالرأي كان لابد منه، لأنه كما قلنا نشأ متخصصون في اللغة العربية وفي الشعر العربي وفي الأدب العربي وفي فنون البلاغة، بحيث يستطيعون أن يفهموا الآية بناء على كل هذا، ففسروا بالرأي. لكن ينبغي أن يكون له إيه، الضوابط التي قلناها، وهو أن يكون يملك أداة الاجتهاد في التفسير. قلنا أن التفسير بالرأي نشأ مع، يعني لما عندنا نتناول مثلا اللي هو نافع من الأزرق، عندما كتب إلى سؤالات نافع بن الازرق لابن عباس. نعم سؤالات نافع بن الازرق. لما عندما ارسل اليه بعض الاسئله وقال له يعني افيدني بما جاء في الشعر في ذلك، يعني سواء كان هذا صحيح انه طلب يعني انه هو يفيد بالشعر، نرى ان ابن عباس يلجا الى الشعر لتفسير بعض الاشياء وليدلل على ان القران الكريم لم يتعارض مع استعمال العرب. مع استعمال العرب في ايش؟ معنى الشعر، لماذا الشعر؟ لانه كان ارقى انواع الاساليب العربيه، والذي يعني لا يقتنع احد بشاعر او بقصيده شعريه الا اذا كانت تستعمل ما هو واقع من حيث اللغه العربيه. فاستعمل الشعر في هذا، وده كان طبعا تفسير خارج عن تفسير الروايه، وان كان هو روايه لكن ليس هذا هو ما اصطلحنا عليه. اصطلحنا على ان التفسير المأثور هو ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الصحابه، عن التابعين. يبقى ده خارج عن هذا، يبقى بالتفسير بالرأي، يعني نشأ في وقت مبكر جدا. نريد ان نقول ان التفسير بالرأي نشأ في وقت مبكر جدا كما هو الحال عند ابن عباس. حتى ربط الآيات بعضها ببعض كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان الشرك لظلم عظيم، سمى هذا ظلما، يبقى الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم، لجأ الى تفسير القران. حتى هذا فيه شيء من الرأي. نعم. تم تدخل بها الضياع على وقتنا، تقطع الحبل اللي موصول لي، ما عندكوش مكان ولا ايه؟ ما شاء الله النهارده احنا عايزين ناخد الغياب بقى عشان اللي يجي بعد كده. ما ليه يعني احنا اعتبرنا التفسير بالرأي اللي هو اللي اخذ بادوات غير المنقول، باللغه، بالشعر، بالبلاغه، باي كان. طيب من الصحابه او كل تفسير الصحابه والتابعين من بعدهم كله تفسير لغوي، او يعني هم اعتمدوا على اللغه في تفسيره. طب ليه ما اعتبرناش ليه ما قصرناش النقل على كلام النبي عليه الصلاه والسلام ومدينا التفسير بالمعقول، مش بالمعقول بقى، او التفسير بالاجتهادات، او التفسير بغير الوحي، خلينا نقول لغايه الصحابه، وبدانا التفسير بغير الوحي من عند الصحابه في غير ما يرونه عن النبي عليه الصلاه والسلام. هو الحقيقه هو نفس المواد، يعني نفس المواد اصله المواد. يعني هو احنا يعني يعني بواضح جدا المفسر ما يفسر به من عندي وما ليس من عندي، وهذا هو المقياس في التفسير بالرأي والتفسير بالايه بالمأثور. يعني ممكن الصحابه في بعض الاشياء مثلا ما احنا دي اللي احنا بنقول احنا الا بوحي. احنا بنقول كده، بنقول ان الصحابه نشأ عندهم التفسير بالرأي، لكن ليس بالصوره الكبيره كما يبدو من التفسير الذي اتى بعد ذلك. لان التفسير الذي اتى بعد ذلك المفسر اخذ من هنا واخذ من هنا واخذ من، بل ان التفاسير التي اتت بعد ذلك هي كلها بالمأثور. بالمأثور بمعنى انه نقل عن غيره، لكن انشاء التفسير بالمأثور او التفسير بالرأي كان اولا وعلى صوره كبيره جدا بالنقل. هذا هي المساله. حفظ الله. يعني دي المساله، يعني هي نوع من التقسيم والتمييز بين هذا وبين هذا. ولذلك قلنا ان ده هذا نشا وهذا نشا من بدايه الامر، وده في كل حاجه. يعني ما لا تتصور مثلا الناس اللي بيتفسروا بالعقيده يقول لك ان انا سلفي، واحد يقول لك لا انا مش عارف. ها؟ واحد انا مش سلفي. انا مش عارف. بص حضرتك مفيش حد يقدر يحط حد فاصل ما بين حاجتين. لا مش عايز اقول كده. لا مش عايز اقول كده. عايز اقول يعني اللي بيقول ان احنا سلفيين مش معنى ذلك ان هم اخذوا من السلف وغيرهم لم ياخذ من السلف، ها لا، دول اخذوا من تيار، من تيار، ما هو سلف هو بيستعمل السلف بمعنى مصطلح، مصطلح ان هو يعني ناس معينين، لا يعني ناس معينين اخذ عنهم، لكن في سلف تانيين ما خدش عنهم، فنشا بقى الفرق المختلفة، الفرق اللي هي معتبرة، معتبرة في تفسير مثلا بالعقيدة نشأ هؤلاء جميعا ولهم استناد من السلف، بس ليس بالمعنى الاصطلاحي اللي خد به. فهو نفس المسألة، المسألة انه يعني منقول يعني بمعنى كذا، مش منقول يعني بالرأي بمعنى كذا والمقصور بمعنى كذا، كنوع من الصلاح بس، وإلا كل رواية. يبقى كل ممكن ننتهي إلى إن ممكن نفصل الموضوع إلى إن في تفسير بالوحي اللي هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالقرآن عن طريق المنتهي المفسر ده بالرأي كده، وممكن يكون تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي برضه، أيضا تفسير الرسول بالرأي. ايوه بس منه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس، فيعتبر هو نفسه يعني حتى لو باجتهادي فهو وحي، مش لان الوحي مش لازم ينزل جبريل، انا فاهم، لان لا ينطق عن الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى كده من الجزء من تفسير الصحابه اللي احنا ممكن نقدر نقول عليه او اللي احنا بنقول عليه دايما موجود في الكتب وغيره، وهذا لا يقال بالراي مثلا، يعني في امور الاخيره مثلا، كلمه هذا ممكن نعتبره من التفسير المنقول حتى وان لم ينسبه الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام. طبعا لكن اللي يعتبر فيه الصحابه او اللي اعتمد فيه الصحابه على اللغه ده يعتبر بذور التفسير بالراي، او بذور التفسير بالغير. ما هو التفسير البذور موجوده، لكن حتى اللي انت بتقوله ان لا يقال بالراي ده مرفوع، ما ده مرفوع، ده قصدي ده مرفوع، ما ده مرفوع هو اصطلاحا، فاهم، انا قصدي ده داخل في القسم الاولاني، هو القسم الاولاني لانه هو منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن غيره من اللي ممكن يقال بالراي ده داخل في قسم الراي، داخل في قسم الراي، لانه جابوه من اللغه مثلا، او جابوه من من من من بني اسرائيل مثلا، أو لا يعني احنا لما نتكلم على ابن عباس مثلا، او عن سعيد بن جبير، حتى الطبقه اللي بعد كده، او دول هم اساسا يعني لما تقرا تفسير ابن جرير، على كل حال دي مش هي مش محاضرتنا ان احنا نشوف التراث اللي عندنا ده ونشكله بناء على الاقسام اللي احنا بنعرفها، لكن هو يعني لما تيجي لتفسير مثلا سعيد بن جبير تجد ان اكثره هو ورد فيه منه عند ابن جرير ما هو مرفوع، وبعد ما يخلص اللي هو مرفوع يبدا ايه يقول رأي مسعود، لا هو يلتقي مع بعضه، فهو حتى ولو لم ينقله إلا أنه في الحقيقة، وده شرط في التفسير بالإيه بالرأي، أن يكون يعتمد على شيء من النقل، ولو حتى النقل عن اللغة العربية حتى يكون محمودا. المهم ان احنا عندنا تفسير بالمأثور وله وعليه، وينبغي احنا كباحثين ايضا اذا كنا احنا بنحقق، اذا كنا بندرس، لابد، وده اللي احنا بصدده الان، ان احنا لابد ان يكون عندنا الميزان الذي نميز به بين الطيب والخبيث، سواء اكان ذلك في التفسير بالمأثور او في التفسير بالرأي. والتفسير بالمأثور الخبيث يعني الذي لم يصح، وخاصة إذا كان موضوعاً، إذا كان مكذوباً، إذا كان من الإسرائيليات التي تتصادم مع المبادئ الإسلامية، كتنزيه الأنبياء. كثير مما يقول لك إنه داود شاف مرات أوريا وهي بتغتسل، والكلام الفاضي ده كله كلام فاضي. نعم، لا، في كثير جدا، لا، ده يتصادم مع المبادئ الإسلامية. نشوف كده اللي بتاع اللي هو يكون لوط زنى بابنتيه. نعم يكون لوط زنى بابنتيه. ده كثير كثير كثير ويبرر ذلك. هيا بنا نوحي من أبينا شعبا أو نسلا. لا بفلسفوه على أنه صحيح وأنه له معنى روحاني. شيء عجيب. لا لا بخسر الأوراق اللي عندي. دكتور احنا ممكن نكتب اسماء ده في ورقه ممكن أو... ممكن. طب ابداوا اكتبوا كده على ما اشوف كده هلاقي ولا لا. بس انا عايز يعني ايه لو وجدناه يبقى احسن بدل ما نقعد ننقل. لكن يلا يلا اشتغلوا اهو خلاص. النهارده 10 11 السلام الله وبركاته. الحمد لله على السلام. نحمد الله على سلامتك. مع حفظ الألقاب أحمد سالم عوض. أين لعلنا أنت المتأخر نكتب متأخر. سهندار إدريس عمرو شريف زياد نوار هو قاعد قادي ده ما بجيش ولا ايه ولا ممكن يجي ممكن يكون جاي يعني ممكن. أتيا أنديكا ولا حاضر؟ ها؟ أتيا أنديكا. أنت كنتش حاضر الحاضر اللي فات. طيب مهم ما كنتش حاضر وخلاص. أشرف محمد. خالد محمد حسنين شعبان حمدنا الله إنجي أحمد حمدنا محمد نعم حمدنا محمدنا حمدنا أنا قلت حمدنا لا حضرتك هو بيسأل هو أنا بسأل الصواب يعني أقول حمدنا محمدنا هو بيسأل حمدنا ولا صواب حمدنا ولا حمدنا حمد الله هو المنقول حمدنا حمدنا انا اعرف حمدنا لا تقصد يعني الصواب نطق الصواب يعني الصواب حمدنا ايه هو هو يقصد يعني ان ننطق بالصواب وننطق زي ما الناس بينطقوها لا هو احنا هنا دلوقتي هي غلط ولا ما لا لا ما انا اروح انا اروح برضه اروح اشوفها برضه لا يعني اروح اشوفها المأثور حمد حمد الله هل نعرفه كده مش حمد الله واضحة حتى على اللسان يعني لكن دايما انتوا كباحثين لازم تشكوا في نفسكم لا صحيح لانه احنا بننشأ اللغة العربية الكتابة بتاعتها فيها عيب، وربما تكون عيوب في لغات أخرى في كتاب الكتابة مش اللغة العربية نفسها. طبعا الكتابة غير اللغة العربية، الكتابة العربية فيها عيب إنها في أغلبها ما بتتشكلش، لا تضبط. فإحنا في مراحل تلقي العلم ممكن بنحفظ كلمات خطأ، فدائما الإنسان وهو بيبحث يشك في نفسه هل هي فعلا الكلمة كده ولا، وخاصة إذا لقاها يعني مضبوطة غير ما هو يحفظ، مش يقول لا ده هي كده صح، اللي هو حفظه يغتر بنفسه ويقول لا حفظه، يشوفها بس لابد من الشك البناء في الايه في البحث العلمي لابد. خلاص انجي اظن هنا شيماء حامد، شيماء لا انتساب، ماشي. محمد كامل السيد، محمد محمود خليفة انتساب، انتظام عبد الرحمن محمود، أيوة صدام حسين عليه رحمة الله، بن لوالي مسلمي، هي كده صح مسلمي صح كده، مسلمي ها مسلمي قريبة. نعم اسمي مزمل، مشتاق من مزمل، هو تابع للبسكوت، ماليش ده انا اللي قدامي اللي قدامي عبد الله بن بهيم، لين قاسم ولا لين يمني مدحت عماد علي محمد، ده أتقيد محمد إسجة، إيمان نبيه برضو يا عدقيد، هذا الأحمد زكي، محمد بشير برضو يا عدقيد، محمد قولي النهى، أنت زكي يا محمد لما تولدت كده لقوك زكي فراح أسمينك قولي النهى، محمد إلهام عزيزي، نعم عبد الباسط عبد الباقي، أحمد شلبي، لا هو الله، شفاء فوزية، فطرة ها مو غيبة فين، ما انا مش شايف، مجاهد متولي، مجاهد مش موجود ولا ايه؟ طيب أحمد فهمي كامل، محمد إسلام، مين اللي ما سمعش اسمه؟ اسمك إيه؟ عثمان، ها؟ عثمان بس؟ عثمان راتوا بس غير اسرائيل راتوا. نعم ده انت منتظم؟ اه منتظم. وده اول مره تيجي؟ لا يوم الاثنين انا حضرت. لا اول مره تيجي اول مره جيت حضرتك. اه ما هو عايز يلخبطنا بقى. ها في حد تاني؟ خلاص كله سمع اسمه او اللي غايب او الغايب. طيب يا اخواننا في صفحة 187 يعني بيلفت نظرنا الى شيء وطبعا تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة، ان ابن جرير ممن قاموا بمحاولات التفسير بالرأي على غير ما يشاع عنه، إن كتابه التفسير بالإيه؟ بالمأثور، لكن يعني الرأي فيه أكثر من المأثور. 178 أنا قلت 187 معلش يمكن. ف طبعا هو متأخر عن النشأة فاستفاد بما سبق من بعض، لأنه هو ابن جرير في القرن الثالث الهجري فاستفاد ما سبق 178، ولكن لما أخذ ابن جرير في تفسيره بالمنقول كان يأتي بمحاولات شخصية له في ترجيح أحد المنقولات بالرجوع إلى اللغة، وده تفسير بالرأي، وبما عرف من عادات العرب تارة أخرى، وليس هذا إلا أخذا بالتفسير العقلي. وأيضا ببيان القراءات، صحيح القراءات كانت موجودة قبل ذلك، لكن يعني ربط القراءة بالمعنى، ربط القراءة بالمعنى ده تفسير بالرأي. اجتهاد، وليس هذا إلا أخذا بالتفسير العقلي والاستشهاد بالشعر، لأنه كثير منه الشعر الإيه الجاهلي. وإلى هذا يشير كذلك التفسير العقلي، واضح في تفسير بيقولك واضحا في الكشاف انه هو متأثر يعني بابن جرير في هذا. وفي كلام لابن خلدون يقول والنصف الآخر معايا ولا قدامك ولا سميعة؟ طيب، والنصف الآخر من التفسير اللي هو يعني بالرأي هو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب، وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول اللي هو التفسير بالإيه؟ بالمأثور، إذ الأول هو المقصود بالذات، وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة. يعني النحو صحيح السير على مقتضى النحو ورفع الفاعل ونصب المفعول وكذا وكذا، ده موجود من قبل أن ينزل القرآن الكريم، لكن القواعد والتأليف فيها ده كان بعد ذلك. فعندما جاء المتخصصون في ذلك كان لهم مجال أن يفسروا القرآن الكريم بما يستفادوا في تخصصهم في ذلك، وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة. ثم قد يكون في بعض التفاسير غالبا، نعم قد يكون نعم قد يكون في بعض التفاسير غالبا، ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري، لأنه تناول فيه بصرف النظر بقى عن مسألة الاعتزال ومن الاعتزال وكده، هو فيه طبعا التفسير الايه البلاغي يعني، هو استفاد من هذا في البلاغة ومعرفته بالبلاغة، لا شك أنه استفاد من ذلك. نقول بقى أنه هو يعني يؤخذ منه ما يفيد ويترك ما لا يفيد، يعني التفسير الاعتزالي مثلا أو شيء من هذا القبيل ليس من اللازم الأخذ به. وما من شك أن هذا النوع من التفسير قد تأثر بثقافات مختلفة، ويقصد بالثقافات المختلفة علوم مختلفة مثلا؟ لا تأثر ب يعني هو مش الثقافات، الاتجاهات المختلفة. يعني مثلا المعتزلة نشأوا بعد ذلك، عندما أصبح هناك دخلت الفلسفات وترجمت كتب الفلسفة وكذا وكذا، واحتاج بعض الذين تخصصوا في العقيدة أن يردوا على هذه الأشياء الوافدة التي لا تتلائم مع العقيدة الإسلامية، فيعني انتهجوا مثلا منهج الاعتزال، ففسر هذا الرجل تفسيرا معتزليا في الآيات التي تناولت العقيدة، وكان المعتزلة رأي غير الرأي الذي يذهب إليه مثلا أهل السنة والجماعة. المعتزلة، الخوارج، الشيعة وتفاسيرهم، ثقافتهم كده، فالمواد بالثقافات، التيارات المختلفة في التاريخ الإسلامي، أو الفرق، ممكن نقول عليه أيضا الفرق. بعد كده المؤلف بيقول لماذا الرأي في التفسير والذي يظهر اللي هي 179، لماذا الرأي في التفسير، لماذا التفسير بالرأي، والذي يظهر أن الدافع العلماء إلى أن يتحول، يعني لو أنت بتقرأ كده تضع بعض العناوين تساعدك على أنك أنت تستوعب، أن التفسير المنقول كان يهمل بعض الآيات لعدم ورود النقل الصحيح فيها، لأنها كانت لماذا يهمل؟ هو لم يهمل، هو تركها لأنه ليس في حاجة إليه، الناس كلهم عرب ويفهموا كويس، ها؟ ولذلك أنه كان مثلا العربي الذي يعيش في الصحراء يعجب أن جاء هذا التعبير البلاغي في غاية الفصاحة وفي غاية البلاغة في القرآن الكريم، فكان يهمل، يعني كان يترك بعض الآيات لعدم ورود النقل الصحيح فيها ولضعف السليقة العربية، السليقة العربية يعني الطبيعة العربية ضعفت نتيجة لدخول كثير من اللغات، يعني الإحساس بفصاحة اللغة وبلاغة اللغة وعدم فصاحتها وبلاغتها، بحيث يدرك هذا من ذاك، وبضدها تتميز الأشياء، أدى لوجود الغموض في بعض الأساليب وبعض الألفاظ، فكان الناس في حاجة إلى بيان ذلك. بعد ذلك تكلم عن آراء العلماء في تفسير بالرأي اللي هو 2، رقم 2 في 179، يعني تكتب بقى يعني ايه رأي آراء العلماء في التفسير بالرأي اللي هو سماه العقلي سماه بالرأي واحد. أما آراء العلماء في الأخذ بهذا التفسير العقلي فقد تباينت، اختلفت، ومنشأ اختلافهم هو هل يجوز الأخذ في تفسير القرآن بالرأي أو لا يجوز، فكان منهم الموسع ومنهم المضيق، ومنهم من كان وسطا بين التوسيع والتضييق. أما الموسعون فكانوا يرون أن من كان ذا أدب وإلمام باللغة فله أن يفسره بما أوتي من هذه الجوانب، وأما المضيقون فكانوا يرون أنه لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والأثار، هذه الذي نشأت بعد ذلك، إنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس أن يضيف شيئا بعد ذلك، ليس القصور عند تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لوضوحه عند المسلمين، ولأن الاتجاه الإسلامي ترك مجالا لاجتهاد العلماء، يعني ترك مجالا لاجتهاد العلماء، وهذا هو السر في أنه تركهم يختلفون وأقرهم في زهم في الفقه في كذا في كذا، فكان يرون أنه لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وإنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأحسن التعبير الأحسن، وإنما له ألا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعارض، لكن زي ما يقول هنا إن مثلا سيدنا علي عندما قالوا له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ليس هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال لا ليس إلا هذه الصحيفة أو فهم أوتيه رجل مسلم، فهم يعني فهم جديد للقرآن الكريم، يعني هو مش ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه أنه قد يكون عندنا شيء ليس عند الناس، وهذا يعني متاح للإمام علي ومتاح لغيره، وهذا هو ما موجود حتى الآن، ما من إنسان هو مؤهل لتفسير القرآن وفسر القرآن الكريم إلا ويأتي بشيء جديد، ولذلك يحتار المرء إنك تقول لي التفسير ده أحسن من التفسير ده أو ده أحسن من التفسير، لأنه قد يكون في بعض الأشياء هو أحسن وفي بعض الأشياء غيره أحسن وهكذا، يبقى أحسن شيء إنك تقول مثلا ما تتميز به التفسير المختلفة، ده يمتاز بشيء وده يمتاز بشيء وده يمتاز بشيء وده يمتاز بشيء وده في شيء ليس موجودا في الأمور في الكتب الأخرى وهكذا، لكن الجديد موجود، الموجود لو تتناول تفسير في العصر الحديث تجد فيها جديد لم يكن موجودا قبل ذلك، بما يؤتي الله عز وجل الفهم في القرآن الكريم لعباده. وعن الذين شهدوا، يعني وإنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحسن ألا يعارض ما جاء النبي عن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم، أو عن الذين أخذ عنهم من التابعين، أخذ عن الصحابة يعني من التابعين. وأما من كان وسطا بين الفريقين، يعني الذي فضل التفسير بالرأي مطلقا ولا التفسير بالمأثور مطلقا، وهم المحققون، ده الأفضل، فإنهم كانوا يرون أن من أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط، كل واحد تكلم، لسه أنا جاي واحد في الموقف بيقول لي لا الدين أي حد يتكلم فيه، لسه كنا أدخل في هذه المشكلة العويصة اللي الناس مش عايزة تسيبها، وهو واحد سايس واقف في موقف عايز يعني يتكلم نعم حقه قطع عليه، أنا عارف، لأنهم كانوا يرون من أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط، خوض في القرآن الكريم، كما أن من اقتصر على المنقول فقد ترك كثيرا مما يحتاج إليه، وهذا يدرك من قراءة التفاسير المختلفة التي لم يعني تتناول في بعض، ما فيش حاجة اسمها تفسير بالرأي على طول على ماشي على طول، ولا تفسير بعد كده يعني، ولا تفسير بالمقتول وماشي على طول إلا القليل النادر، زي تفسير مثلا السيوطي في الدر المنثور. طيب نتوقف عند هذا بالنسبة لهذا الجزء. وإحنا قلنا إيه في البحث؟ قلنا لكم تعملوا إيه في البحث ولا ما قلناش لسه؟ قلت بس مش واضح شوية. إيه قول اللي أنا قلته ووضحه. مناهج المفسرين. يعني التفسير بالمأثور وما يندرج تحته، والتفسير بالرأي وأنواعه وما يندرج تحته، والمذموم والغير المذموم، وضرب الأمثلة على ذلك. وبعدين لا يعني بقدر انتهت فيه بقدر الإمكان. وبعدين هتسأله الدكتور أحمد إن شاء الله يديكوا أي موضوع في الذاع وتعملوا الاثنين على بعض كده وتدهم لنا إن شاء الله. طبعا احنا نخلص بدري ان شاء الله، يعني احنا دلوقتي خلصنا يعني نص المحاضرات، احنا ماشيين مع بعض الاثنين نص ونص. ف يعني برضو ممكن انتوا يعني تأخروا شوية في الابحاث وتجيبوها لنا بعد هذا. هتقولنا الجزء بقى بتاع اللي هو بتاع المكتبات. المكتبات والمؤلفين. المكتبات المؤلفين والمكتبات. لا المكتبات اللي كده نظر يعني اي واحد يعني الاثنين. نشوف كده المكتبات الاول، نختار كده حاجه تكون سهل عندنا. احنا اتكلمنا عن تركيا ودي قلنا من تركيا مهمة جدا، وخاصة المكتبة ايه زي كنتوا بتذكروا السليمانية، لانها ضمت الكثير من المكتبات ولسه في اهداءات بتجيلها لغاية دلوقتي. نعم ولسه في اهداءات بتجيلها لغاية دلوقتي. طبعا مش هي بس كله يعني، هو في سيل من لا اكمن السليمانية عاملة زي دار الكتب كده، فانا فبتلم المكتبات الصغيره اللي في الجوامع واللي في الأنبار. يعني ممكن وغير كده كمان فيه سيل في اي مكتبه. ونهتم ايضا بالجمهوريه العربيه المتحده، نهتم بجمهوريه مصر العربيه الحقيقه، لان ده يعني لما تروح تسافر لحد سوهاج مش مشكله يعني، وبدل ما تسافر لتركيا مثلا ولا حاجه يعني، وتهتم بالمعهد. معهد المخطوطات على فكره طبعا هو اصدر ايه، انا سامع كده كلام كده جاي من الداخل. لماذا هذا الكلام؟ معهد المخطوطات طبعا هو اصدر فهرس متنوعه، لكن لسه فيه حاجات يمكن لحد دلوقتي ما طلعهاش، لكن هم عندهم يعني لو انت مثلا رحت وشفت كده يمكن تلاقي لما تقرا مثلا في فؤاد سزجين او في بروكليمان او بتاع وعجبك مثلا اي موضوع يقول لك ان هو في انجلترا ولا هو في تركيا ولا هو فين، برضو حاول تشوفه في معهد المخطوطات. ليس في الفهارس معهد المخطوطات فقط، وإنما عند إخواننا المختصين هناك ممكن يبحث لك فيما لم يفهرس حتى الآن. في الزقازيق وفي السوهاج وشبين الكوم اللي هو صفحة 60، وفي القاهرة طبعا الكتب. طبعا دار الكتب وجامعة القاهرة والأزهر، خزانة التيمورية. فين الخزانة التيمورية دي؟ دار الكتب. يعني هتلاقي كده أسماء هي في الحقيقة في مثلا خليل الأغا، فدي كلها يعني فيه دار الكتب بتضم يعني اشياء مختلفه. معهد المخطوطات ما شاء الله طبعا ده كلام قديم طبعا، هم طلعوا اكثر من هذا. المنصوره فيها كلها حاجات بسيطه يعني. سوريا وما أدراك ما سوريا، يعني سوريا فيها بس للأسف لؤمة، مش هم مش السوريين يعني، لا لكن اللي هم في المكتبة عندهم لؤمة عجيب. مكتبة الأسد؟ آه ما يدوكش الكتاب أبدا إلا إذا كان واحد من الخليج ولا حاجة يعني، لكن يعني تصريف ربنا أفضل، يجيب لك الحالة من فم الأسد. المعاملة القاسية من المسؤولين عند دور الكتب أو في المخطوطات خصوصا يعني دي متعمدة يعني هنا في العالم العربي. حضرتك ذكرت أصل هي مش هي إن في الخارج بمجرد ما ترسلهم تبعت لهم الفلوس يبعتوا لك المخطوطة. ده في منهم اللي ما ياخدش فلوس يعني كما قيل لي، انا ما جربتش، لكن منهم اللي ما خدش فلوس يقول لك بس احنا عايزين اما تطلعوا تبعت لنا ان انت يعني احنا امددناك بهذا المخطوط، وان تبعت لنا النسخه المحققه عشان يربطوا بينها وبين النسخه المخطوطه، وعشان تكون دي مجال انهم يبحثوا. يكاد يكون المكان الوحيد اللي الامور فيه يسيره معهد المخطوطات في التعامل مع التصوير. من لطف ربنا ان الظاهريه كلها في الكويت. نعم الظاهريه كلها في الكويت، جامعه الكويت صورتها. الحمد لله، بس يعني برضه نفس الحوار، ما هو المات لسه ما تصلش. مشكله لكن يعني ما يكون لك صديق في الكويت ولا حاجه، ممكن يعني هو تيسير ربنا وكل شيء. انا حصلت على المخطوطات بتاع الامه من الظاهريه، قلت لكم على القصة دي طبعا، أو ما قلتش لي ما فيش وقت يعني، لكن سبحان الله كأنها معجزة وجبتها ببلاش. كنت هدفع عليهم مثلا حوالي أكثر من 3000 دولار. ما رضوش يدوها لي، ربنا جابها بلا بلا بلا يعني بلا دولار واحد. فالاعتماد على الله عز وجل شيء. والنية الصادقة. طيب، المملكة العربية السعودية هي يعني مكتوبة يساوي العربية السعودية يعني في حرف الايه لما يقابلك حاجة كده، مصر في الميم لكن هو جايب في الجيم، يساوي الجمهورية العربية المتحدة يعني معناها في الميم في الجيم. المملكة العربية السعودية يبقى العربية السعودية. المملكة العربية السعودية فيها مخطوطات كثيرة جدا، وكانت مصورة طبعا من أماكن مختلفة، وخاصة المجاميع الظاهرية. مجاميع الظاهرية موجودة في الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية فيها، والمجاميع دي مهمة جدا، لأنه المخطوطات مختبئة فيها ما تعرفش ان فيها ايه، لكن انت عشان تعرفها لازم تستعرض المجموع كله، وقد يكون فيها كتب كبيره لكن اهو محطوط مع المفروض المجامع دي مفهرسه. ايوه مفهرسه عندهم مفهرسه موضوعيه موجود المجموع ده فيه مجموع. بس هو يعني المشكله خفائها في كلمه مجموع. مجموع بقى ممكن ما يعني ما تلتفتش الى وبعدين فهرسة يعني معناها بداخل الجامعة. هم عاملين اظن عملوا بس مش كاملة، عملوا حاجة برضو في الجامعة بس مش كاملة، موجودة ومطبوعة. مشكلة في مراسلة المكتبات العربية، لا لازم انسى انسى انسى. ايوه عشان الواحد يجيب حاجة لازم يروح له، روح له هناك او يكون لك صديق يعني ربنا يسهل يوصل لك كده. الجامعة الامريكية في بيروت انا راسلتهم بس على البتاع، وطلبوا ورقة وتحويل فلوس على البنك خلاص. الجامعة في بيروت؟ طيب كويس. عشان جامعة امريكية. عشان جامعة امريكية. جامعة امريكية. الولايات المتحدة الأمريكية فيها حاجات أرض بس مش أصلية يعني، مصور أغلبها مصورات. عندك تلتفت إلى فهرست صفحة 93 والذي ما تصورت شيء. طيب الحمد لله. فهرست مختصر المكتبات ده مهم جدا، لأنك أنت لما تيجي تقلب في الداخل يديك رمز، يديك عاطف مثلا. عاطف يعني إيه؟ تبص تلاقي في حرف العين، حرف العين مثلا عاطف مكتبة عاطف افندي اسطنبول تركيا. فدي مهمة جدا، ان هو مش هيديك يقول لك كده دي في كل كل فهو يذكر لك. فدي مهمة جدا برضو يعني تاخد بالك منها، يعني مش بقول لك يعني تحفظها ولا تقعد تذاكرها، ولا طبعا دي شيء ما لا يذاكر، انما يكون واضح انك انت تعرف. طيب نيجي بقى نشوف بعض نشأة التفسير ومرتبط بالكتب، اللي هو طبعا ده مش عندكم يعني، خففنا عليكم في ان احنا ما ندكوش التصوير بتاعه. لا احنا صورناه دكتور. اه صحيح. طيب سن طيب صورته لحد فين؟ احنا صورنا اخرنا اخر بتاع كله الاموي ولا ايه؟ هو صفحة 253. اه 253 بعدين دخلنا في القرآن، دخلنا في الحديث 253. دخلنا في الحديث كل بقى القرآن، القرآن والحديث. القرآن آخره 223. 253 يعني شوية بتوع الحديث. طيب يعني أهم حاجة عندنا القرآن، والدكتور أحمد إن شاء الله يعني يمشي معكم في الحديث. يعني عندنا من في صفحة 200 الأول فكرة عن القراءات كيف نشأت والقراء المختلفين، وبعدين دخل بقى في العصر الأموي في 149. نقرأ بس حاجة كده تدل على إن يعني كيف يعالج هذا الرجل الموضوعات. هو مسك مثلا في العصر الأموي عبد الله ابن عامر ابن يزيد اليحصوبي من دمشق، يعني ابن عامر، قراءة ابن عامر على طول كده بيسموها قراءة ابن عامر. يديك مصادر ترجمته لو عايز تعرف ترجمته، يقول لك مصادر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ميزان الاعتدال، غاية النهاية لابن الجزري، الفرس بن نديم، الأعلام للزركلي. طبعا ده كل تهذيب لابن حجر، كلها كتب مطبوعة تديك ترجمة لهذا الرجل. آثاره طبعا آثاره قد يكون هي آثاره أكثر من هذا، لكن هو بيتكلم عن آثاره، عن آثاره الموجودة في إيه؟ في المكتبات المختلفة التي يعني حصل عليها. يعني احنا ما ناخدش ده مقياس ان اللي هو موجود هنا عند سجين او عند بكلمان هو ده الموجود وخلاص، لا. يعني كثير من المخطوطات فاتت، طبعا هو ده ألفه بعد ايه؟ تكملة لبروكلمان، يعني بعد بروكلمان، واستدرك عليه كثيرا، ومع ذلك يمكن ان يستدرك على فؤاس الزين. لا زايد انه متوقف عند سنة 400 حاجة 50 تقريبا، يعني مش في بعد 400 مش والله أنا ما عنديش فكرة هل هو يعني توقف عند هذا ولا هو ده اللي انطبع والترجم. لا لا ده كلام الدكتور أيمن لين إن هو توقف عند هذا. هو كان خطط لنفسه خطة إنه يوقف عند 1400 على حسب كلام الدكتور أيمن إن دي بداية بقى عصر الانحدار في الثقافة. طيب يعني المهم إن هو 400 يعني اللي هو انطبع. اللي هو انطبع. طيب يعني القرن الخامس عند منتصف القرن الخامس عندي مثلا هو بيقول بقى ايه اثاره ذكر ابن نديم في الفهرست صفحة كذا. طبعا ما يهمناش صفحة كذا دي برضو لان الطبعات اختلفت اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق. وكذلك كتابه المقطوع والموصول في القرآن. تقريبا الموصول مقطوع الموصول هو الوقف والابتداء. ها؟ الابتداء والوصل. وقد تم من أتى بعده من المتأخرين بمذهبه في القراءة وكان موضع دراسة دائمة منهم. وبقي من هذه الدراسات الخلاف بين عامر بين قراءة عبد الله بن عامر وبين قراءة أبي عمرو ابن العلاء يعني مقارنة بين الاثنين لعلي بن عساكر ابن المرجب. علي بن عساكر المرجب ده ليس له هذا فقط إنما له كثير من المقارنات بين القراءات المختلفة. هو هذا سيتكرر. عبد الله بن كثير ابن المطلب الداري أحد القراء السبعة ابن كثير وولد سنة كذا واستمع إلى عدد من الصحابة يعني أدرك بعض الصحابة. ومع أنه كان عالما بالقراءات فقد كان أيضا متضلعا في العربية. تولى القضاء بمكة إلى آخره. آثاره يقول لك آثاره ذكر خلاف بين رواية شو زي ما قلت لكم الرجل ده له يعني حاجة اللي هو ابن عساكر مش ابن عساكر اللي هو بتاع دمشق ولكن ذكر خلاف بين رواية عبد الله بن كثير وبين قراءة أبي عمرو بن العلاء. يعني كده نفهم إن هو قارن بين رواية عبد الله بن عامر وقراءة أبي عمرو بن العلاء وقارن بين أيضا عبد الله بن كثير وبين قراءة أبي. فالمحور لحد الوقت قراءة إيه أبي عمرو بن العلاء. يعني دي سهلة إن احنا نعرفها برضو كنموذج يبقى يهدينا السبيل فيما يأتي وفيما بعد ذلك. أقول لك هنا إيه موجود فين دك برضو موجود في بروسة في بروسة يعني في مكتبة إيه بروسة دي فين في تركيا. كويس تيجي بقى نيجي هنا بقى نشوفها بروسة دي في بحرف الباء نشوفها بالضبط هي بروسة هي حسين شلبي بروسة تركيا هي مدينة فيها هذه المكتبة بورصة لا غير بورصة غير البورصة بورصة كتيبة بورصة قراءة ابن كثير لأبي عمرو الداني في مكتبة الأوقاف بالرباط. طبعا بيقول في بروكليمان يعني معناها ذكرها بروكليمان وهي في مكتبة الأوقاف بالرباط. رسالة في قراءة ابن كثير إذا كان بقى من حظك إنك تروح هناك تروح وممكن تروح ما تلاقيهاش في الرباط يعني نحن النظر بيتشائم من الحياة اللي هي في البلاد العربية والإسلامية. لكن لو كان لك يعني أي حد في الرباط ممكن إن هو يبحث لك عنها. رسالة في قراءة ابن كثير أيضا، يعني ممكن تكون قراءة ابن كثير أين توجد في التراث كما ذكرها السزجين. رسالة يعني برضو ممكن نحن نحاول، يمكن دي توحي إلينا ببعض الإيه الأبحاث اللي ممكن نعملها في هذا، وتبقى أجدى من اللي احنا نركو عليها إذا كان يعني ممكن. يعني قراءة ابن كثير، فدلوقتي احنا شايفين قراءة ابن كثير في الخلاف بين رواية عبد الله بن كثير وبين قراءة أبي عمرو بن العلاء وقراءة ابن كثير لأبي عمرو الداني اللي هو في القرن الخامس، يعني قبل ابن عساكر. رسالة في قراءة ابن كثير أخرى لعبد الرحمن بن أبي القاسم المكناسي، ده يعني على مرمى حجر من عصرنا في القرن الحادي عشر. قاعدة ابن كثير لمؤلف مجهول الأزهر، ما شاء الله الأزهر في 121. يعني ايه 121؟ الواحد على 121 ده الفهرس، الفهرس جزء واحد، فهرس الأزهر جزء واحد صفحة 281. تفسير، يعني هو في قسم التفسير اللي تحته، ها اللي تحته قراءات 1171. لا هي نفسه، لا اللي فوق ده المكناسي بتاع تيمور، الازهر تيمور، الازهر تيمور وتفسير 611 في مكتبة تيمور برضو في دار الكتب. الازهر 121 قراءات، في القراءات 100 رقم يعني مخطوط 1171 من 54 ل 64. يعني ايه من أيوة من المجموع، يعني هي في مجموع من صفحة 54 ل64، يعني 9 ورقات أو 10 ورقات، 10 لوحات كويس، يعني 20 صفحة. عاصم ابن أبي النجود بهدلة، كلمة بهدلة دي تدل على إنه المحدثين بهدلوه شوية، يعني ما بعطوش حديث صحيح قوي. بهدلة دي هذه أمه أحد القراء السبعة، عاش بالكوفة إلى آخره، مصادر ترجمتي إلى آخره. آثاره جمع عاصم تشستر بيتي، دي ما تنسوهاش أبدا لأنه ممكن سهل أنك أنت تحصل عليه. تشستر بيتي دي فين؟ قلت لكم عليها، في ايرلندا، في ايرلندا، وموجوده في اظن في لحد الان في مكتبه اسكندريه ممكن، ومكتب ومعهد مخطوطات، ممكن يكون في معهد مخطوطات. مفرد عاصم لتلميذي ابي عمرو حفص بن سليمان، طبعا كل قراءه عاصم لها حفص عن عاصم و ورش عن عاصم، كل قارئ له تلميذان، وقد تختلف القراءة من إلى نحو من الاختلاف بين الاثنين. رواية عاصم لأبي القاسم أحمد بن جعفر كذا في تيمور، زادة حرتشي، زادة بروسة في بروسة في تركيا. رواية عاصم لفلان سنة كذا. فيض الودود بقراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود، محمد عبد الباقي، محمد ابن عبد الباقي الحنبلي. ولقد زاد في هذا الكتاب أحد تلاميذ هذا المؤلف هو إبراهيم المسأل العدوي، وسماه القواعد السنية في قراءة الشاطبية، قراءة حفص عن عاصم في طريق الشاطبية في برلين 649. رسالة في يعني بنقرأ عشان بس نشوف بيمشي ازاي. رسالة في قراءة الإمام عاصم لمؤلف مجهول، تيمور 280. قراءة زيد بن علي وليه تنسب طائفة الشيعة الزيدية، دي بفين ده؟ في اليمن. اليمن الزيدية في اليمن. يعني قراءة زيد بن عاصم هذه من مؤلفات، مؤلفات مين؟ عصر الأموي. عاصم العصر الأموي، ولسه وقال انه هيجي العصر، العصر الأموي، وسام سأتي الكلام عليه وعلى المخطوطات وأصالتها عند الكلام على الشيعة الزيدية. هو المفروض كان يجيبها هنا، لكن قال بقى الشيعة الزيدية هيفرد لهم هيفرد لهم كلام. طيب نتوقف عند هذا إن شاء الله. لا يعني على وجه الإجمال يعني، يعني إن شاء الله لو في، لو في سؤال مش هيكون بالطريقة اللي تكون فيها عجاز، يعني يكون كده ملائم لأنك أنت بس إنك تقرأ كويس وتتوكل على الله وتشوفها كويس، لكن أهم من كده إن دي هتبقى دليل لك فيما بعد، وخاصة فؤاد سجين وبروكلمان كلها مطبوعة دلوقتي وموجودة على الشاملة ولا لأ؟ لابد ها؟ مش ما أظنش موجودة على الشاملة بس موجودة نت، اللي هي فؤاد سجين والتاني كله بروكلمان أظن نزل، بروكلمان موجود مش موجودة على الشاملة؟ لا لا الشاملة لا، لا بروكلمان أظن نزل على الشاملة أظن يعني، يعني سواء كان هنا او هنا ماشي ان شاء الله. طيب في اي سؤال او اي حاجه؟ جزاك الله خير، صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شوفوا مصورين ولا هو اللي بيتباع كده؟ من عالم ده بس ده تصوير مش الاصل اصلا. نعم لديه طبعا جديد بروسة، بورصة مش بروسة، بورصة ولا بروسة؟ لا بورصة، أنا ما كنت أطلع غلط، بورصة بورصة بس غير بورصة، يعني أشوفها كده غيرها ولا لا؟ ده تقريبا بروسة ده الاسم القديم، إنما بروسة هنا بروسة هنا بورصة، ممكن دي تكون غلط او دي غلط شو كده ساعتها هتلاقي قريبة فيها لها حل. طب حضرتك استنى بس ما نجيب بورصة بقى. حاضر نجيب بورصة.